أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. طبعا رواية ابن أبي حاتم يعني المعلقين نعم ذكروا كلاما كثيرا ثم قالوا في الأخير هذان الإسنادان يعني أتوا بإسنادين هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر ويدلك على أن له أصلا من حديث جعفر والله أعلم. الله المستعان. لكن في مسألة حياة الخضر يعني بعض الناس يقولون إنه حي للآن وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمر 100 عام في وقت خطابه وعلى الأرض نفس منفوسة. وهل هو نبي أو ولي غير نبي؟ الراجح أنه ليس نبيا الخضر يعني. وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال ابن كثير هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة زيادة قول اقرأوا إن شئتم. قال وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو هذا من حديث محمد بن عمرو هذا يعني ابن عمرو بن علقمة لكن عندي يعني عمر أول السطر وهذا أول السطر عمر آخر أو أول السطر وفرق بينها وبين هذا والإشارة إلى عمر هذا. قال ورواه ابن مردويه من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا حميد ابن مسعدة أنبأنا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم تلا هذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قال وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع به. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشان الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام غيري حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري قام فمر بي فقال: من هذا؟ عبد الله. قلت: نعم. قال: فمه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فالحق. إيه؟ فلما أن دخل قال: أفرشنا عبد الله. هنا. فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه قاعدا. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه حديثا في ذلك أيضا. طريق أخرى رواها ابن مردوي من حديث عاصم بن بهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الصورة. ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الدعاء ثابت في بعض الطرق الصحيح من رواية قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم روى ابن مردوي وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش يهودا فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فليتفكروا فيها. لفظ ابن مردوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية، وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية، والمشهور أنها مدنية، ودليله الحديث الآخر. قال ابن مردوي: حدثنا علي بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن علي. إسماعيل بن علي عندي. نعم. حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل. عندي. حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن علي الحراني، حدثنا شجاع بن أشرين بن أشرس، حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن الكلب وهو أبو جناب عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد الله بن عمير إلى عائشة وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر: ذرنا يعني اترك عنا. نعم. الاستشهاد بهذا البيت. أخبرينا أن ما جينا إلا لنستفيد. أخبرينا. نعم. أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت كل أمره كان عجبا. أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت فقلت والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقام فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. طريق أخرى، قال عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلبي عن عطاء قال دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في خدرها، فسلمنا عليها فقالت من هؤلاء؟ قال فقلنا هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الأول زر غبا تزدد حبا. قالت إنا لنحب زيارتك وغشيانك. فقال عبد الله بن عمر دعينا من بطالتكما هذه، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا. أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال يا عائشة إذنيني أتعبد لربي. قالت إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماء، ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه. قالت ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره. قالت ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده. قالت ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض، فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر، ثم قال الصلاة يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا وما لي لا أبكي وقد أنزل علي الليلة نعم ماشي نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال الويل لمن قرأها ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر فيها. وهكذا رواه أبي حاتم بن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع ابن أشرس به. ثم قال حدثني الحسن ابن عبد العزيز سمعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه قال من قرأ رفعه هو الثوري رفعه رفعه قال الثوري رفع الحديث ها الثوري يعني رفع الحديث أين قال من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز فأخبرني عبيد بن السائب قال قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن قال يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم قال حدثني علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل فأطرق هنيئة ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر قال الحافظ ابن كثير فيه غرابة قال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي حا قال وحدثنا إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا سليمان بن موسى الزهري أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مظاهر بن أسلم ضعيف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق لما يحب ويرضى. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من آخر سورة آل عمران بدءا من الآية ذات الرقم 95 إلى نهاية الآية ذات الرقم 98 بعد 100. بدأ من الآية ذات الرقم 95 بعد 100 إلى نهاية الآية ذات الرقم 98 بعد 100. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ أبو الفضل فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أشبه والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن أبي حاتم أيضا: لكن إذا آذى الذر، إذا الذر آذى يعني يفلت عليه. أين؟ لكن هم لا يؤذون الذر وهو لم يؤذي. أحيانا الذر يكون مؤذي، يدخل في السكر ويدخل في كل شيء. أي نعم، الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم أيضا: لكن هؤلاء لا يؤذون الذر، ما عندهم شيء حتى يخافون عليه. الله المستعان. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها. ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها. نعم. لئن كان برا لقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. نعم. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش به. وقال الأعمش قبل الأعمش أول ولا الثوري أول؟ أنا عندي عن عندك عن الثوري عن الأعمش. ما ما هو صحيح. عن الأعمش عن الثوري ظاهر والله أعلم. وقرأ: ولا يحسبن يعني الأعمش شيخ للثوري أو العكس؟ إيه؟ العكس. نعم، الثوري هو شيخ الأعمش. نعم. نعم. وقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن شاء الله العفو والعافية. نعم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا ابن أبي جعفر عن فرج بن فضالة عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما أدري يعني أن هذا فيه يعني يرد عليه الدعاء الماثور: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، تفويض إلى الله عز وجل. يعني كأنه يرد على هذا. فالمؤمن يعني إذا طال عمره على العمل الصالح لا شك أنه أفضل، يزداد عمل صالح ويزداد خير. والكافر نسأل الله السلامة قد يعني يمتعه الله عز وجل ويملي له ليزداد إثما ويستوجب العقاب اللائق به. فما أدري، لعل هذا يعني اجتهاد من أبي الدرداء. ها؟ والكافر عسى أن يتوب. لا، بس يعني إذا أمد الله له وهو كافر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مهما طال عمره يعني. ولهذا من طال عمره وساء عمله هذا يعني زيادة في الشقاء. بعض الدعوات أو بعض الداعين إذا دعا على عدو قال: اللهم يعني أطل عمره نعم، ومثل المرأة التي اعتدت على سعد نعم، أو ذاك الشيخ الذي اعتدى نعم فعلى كل حال التفويض إلى الله هو الأوفق. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي معنا من الوقت فلو تستمر يا شيخ عبد الحافظ وإن من أهل الكتاب ما بيك تقرأ المقطع كله. نعم لا تخاف. نعم. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خير أهل الكتاب. خيرة أهل الكتاب. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقد قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقد قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعبر عنهم هنا بأهل الكتاب، يعبر عنهم بقوم موسى، يعبر عنهم هنا ولا يعبر عنهم بوصف اليهود، لأنه ما يرد وصف اليهود إلا في معرض الذم، والله أعلم. نعم. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا. لا ما اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والله وصفهم أنهم يسعون في الأرض فسادا، وهم الآن يصرون على أن يعترف لهم بأن دولتهم دولة اليهود، وما يعني ذكروا فيما علمت في أي سياق إلا في معرض الذم. نعم. ولكن قليلا. هذا فيه يعني يحتاج إلى مزيد بحث ونظر، إن كان يعني باعتبار يعني كونهم وإذا أسلموا لا يقال لهم يهود هذا صحيح، أو اتبعوا موسى في الحقيقة لا يقال لهم، لأن أتباع موسى يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباع عيسى كذلك، لكن يعني ولهذا عمر رضي الله عنه لما غضب على من أشار أن يجعل القبلة تجاه الصخرة قال يا ابن اليهودية، يعني أن فيك لوثة أو فيك بقية من عقيدة اليهود أو من فكر اليهود. نعم، كما وجد في عبد الله بن سلام. أي لا يقال له يهودي عبد الله بن سلام، هو من نعم من بني إسرائيل أسلم، لكن هات لي سياق ذكر فيه اليهود لا يشعر بذمهم. نعم، وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ومع ذلك لا يودون مهما كان ولو كانوا نصارى. إلى قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قالها هنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني من آمن منهم، يعني من آمن منه عمر رضي الله عنه. أي نعم، يتوعد من كان عنده جدة ولم يحج، قال فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ومن لم يحج يفرض عليه الجزية. فالحاصل يعني نعم يقال طبعا انه كم الله سبحانه وتعالى يعني تاب على قوم كانوا من المشركين فاتوا وتجب ما قبلها. نعم، وقد ثبت في الحديث ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضلوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. فيدل على أنه أسلم وعمل ما يستطيع هنا من الإسلام، فخرج إلى الصخرة فصفهم وصلى إلى عليه. إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. نعم، وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه ابن مردوي من طرق عن حمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحو ما تقدم. ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي إن أخاكم أصحمة قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسم النجاشي أصحمة. نعم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر عليه 4، فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة، فأنزل الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. وقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلم بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن الرومان عن عروة

وهذا الحديث غريب من هذا الوجه جدا. وقال عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال حدثني داود بن صالح قال قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا. قال إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم سياق ابن مردوي له، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فالله أعلم. هناك من كلام أبي هريرة، هنا رفع. لا، هنا من كلام من؟ من كلام أبو سلمة. أبو سلمة. هنا. وقيل المراد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقيل المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدو. نعم. وحفظ الثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأمن أو وأمن وأمن الفتان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضال بن عبيد يقول رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هاني الخولاني، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حسن بن موسى وأبو سعيد وعبد الله بن زيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله. يختم له ما عندك له؟ لا لا ما عندي. كل ميت يختم له على عمله. كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان. رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقري وهو عبد الله بن يزيد. هو عندي المقبري. المقبري أظن على المقبري. المقبري أبو سعيد. المقبري المقبري أبو سعيد. المقري عبد الله بن يزيد. طيب ماشي. وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله حتى يبعث دون ذكر الفتان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن، ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. حديث آخر، قال ابن ماجة في سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث عن زهر بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة. إما أن تقول وأمن، وإما أن تقول وأمن، وأمن من الفتان. وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. طريق أخرى، قال الإمام أحمد: حدثنا موسى أنبأنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا وقي فتنة القبر، وأمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه وريح برزقه من الجنة. نعم. وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة، يعني في الغدو والرواح. نعم. في الصبح والمساء. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا كهمس، حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة. نعم. يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. يعني ما يمنعني، عثمان رضي الله عنه يقول: ما يمنعني من أن أحدثكم به إلا الظن بكم. يعني لو حدثهم ذهبوا عنه، تركوه، وهو يريد أن يكونوا معه. أي نعم، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. نعم. وهكذا رواه الإمام أحمد أيضا الروح عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان رضي الله عنه. وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدع. يعني أنا سأحدثكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت 1000 ليلة صيامها وقيامها. طريق أخرى، عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي: حدثنا الحسن ابن علي الخلال، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا أبو عقيل زهر بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب ابن زريق قال ابن رزيق قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحان رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقد تقدم ولله الحمد والمنة. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين متطوعا في سبيل الله متطوعا في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. قال الحافظ ابن كثير: تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مقبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام، ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوام والأيام. وقال ابن إن كنت تعبت يعقبك الشيخ عبد العزيز. وقال ابن جرير: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا مطرف ابن عبد الله المديني المدني، حدثني عندي حدثنا. أنت المديني عندك ولا المدني؟ المديني. المديني المديني بعد. نعم. قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة من منزلة شدة يعني لا تنون المنزلة، من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرجا. نعم. وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوسة وودعته للخروج، وأنشدها معي إلي الفضيل بن عياض وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة، وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب أو كان يتعب خيله في باطل أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنان رهج السنابك والغبار الأطيب رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب نعم لا يستوي لا يستوي غبار وغبار خيل الله فيه لا يستوي غبار خيل الله لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب تلهب نعم هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب قال فلقيت الفضيل بن عياض قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه زرفت عيناه وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث يعني كان عبد الله بن المبارك أرسل هذه الأبيات إلى الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك يجاهد والفضيل بن عياض مرابط في المسجد الحرام أي نعم. قال هل أنت ممن يكتب الحديث فكان الفضيل بن عياض يعني أعطاه أفضل مما قال لأنه يطلب العلم الذي يطلب العلم كالمجاهد في سبيل الله قال قلت قلت نعم قال فاكتب هذا الحديث قراءة حملك كتاب أبي عبد الرحمن إليه قراءة حملك كتاب أبي عبد يعني مكافأة نعم مكافأة وأمنى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله نعم. فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك هل استطعت ذلك ما بلغت يعني درجة المجاهدين في سبيل الله لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات نعم وقوله تعالى واتقوا يعني حركة الفرس يعني وهو يستن في طوله يكتب بها حسنات لصاحبها نعم وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول اتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني انتهى تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة نسأله الموت على الكتاب والسنة آمين اللهم ونحيتنا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم يمكن أتوقف اليومين هذه بس أقول يمكن أتوقف هذه اليومين الله يعلم وبركاته.